قال الإمام الطحاوي رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. بعد أن تكلم الإمام الطحاوي رحمه الله على مسألة المشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما شاء، وعرفنا أن هذه هي المشيئة الكونية التي قدر الله سبحانه وتعالى ذلك أزلا عن علم بما سيكون في هذا الكون، ولذا فكل ما يحدث في هذا الكون من الخير ومن الشر فهو بمشيئته. وفي هذا رد على من أنكر القدر أو أبطل القدر، وهم المعتزلة والذين قالوا إن الأمر أنف. وعرفنا أن المشيئة نوعان: مشيئة كونية ومشيئة شرعية، وأن المشيئة الشرعية هي التي تتعلق برضا الله سبحانه وتعالى ومحبته وسخطه، وأما المشيئة الكونية فهي إثبات علم الله سبحانه وتعالى الأزلي لما سيكون في هذا الكون، واطلاع الرب سبحانه وتعالى على ما سيكون في هذا الكون وما سيحدث وما سيفعل الناس وما سيفعل المخلوقون، ولذلك قدر عليهم جل وعلا هذا. وعرفنا من خلال دراستنا لهذه المسألة أن تقدير الله سبحانه وتعالى لهذه الأشياء إنما هي لحكمة يعلمها الرب جل وعلا، وأن الواجب على المؤمن أن يؤمن بهذا القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما قدره الله سبحانه وتعالى إنما فيه مصلحة، هذه المصلحة إن استطاع أن يعرف شيئا من حكمتها فذلك خير، وإن لم يعرف فينبغي له أن يسلم الأمر إلى الرب جل وعلا. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى بيان مسألة أخرى، وهي مسألة الهداية. قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي عدلا ويعافي فضلا، أي هذا هداية الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يلهم الله جل وعلا العبد ويوفقه لفعل الخير، إلهام العبد وتوفيقه لفعل الخير لا شك أن هذا فضل من الرب سبحانه وتعالى. ولعلكم تذكرون عندما تكلم المؤلف على مسألة أفعال العباد وقال إن هناك خلق وإعداد وإمداد، فالإعداد والإمداد بفضل من الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يسمى بالهداية، لأن الهداية نوعان: هداية بمعنى الدلالة والإيضاح والتبيين، وهذه هي مهمة الرسل، ولذلك وصف الرسل بأنهم هداة، وبأن النبي يوصف بأنه الهادي بمعنى الذي يدل ويرشد ويبين. ولا يلزم من الدلالة والإرشاد والبيان التوفيق والإعداد والإمداد، فإن التوفيق من خصائص الرب سبحانه وتعالى، وهو هداية الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرب سبحانه وتعالى قال لنا في آية: إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. فنلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الهداية، أمر الهداية، وخصها به وأثبتها له سبحانه، فقال: ولكن الله يهدي من يشاء. في حين أن ثمة آية أخرى الله سبحانه وتعالى أثبت فيها الهداية لنبيه، حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهل بين الإثبات والنفي يعني اختلاف واضطراب، وهل بينهما تعارض؟ علماء التفسير وعلماء العقيدة يقولون ليس ثمة أي تعارض، لأن الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، وهداية الإمداد، توفيق العبد لفعل الخير. هذه من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لأنها قائمة على القدر، ولأن الله سبحانه وتعالى لما قدر الأشياء كان من تقديره أن هذا العبد يوفق لفعل الخير فكتبه عليه وهداه إليه. وأما الهداية الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم والتي أثبتها الله له، فهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتوضيح، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن فلا تعارض بين الآيتين، والهداية المنفية غير الهداية المثبتة، الهداية المنفية غير الهداية المثبتة. قال: فهو يهدي من يشاء ويعصم، أي يعصمه من فعل الخطأ والزلل، ويعافيه من الوقوع في الآثام. كل ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى، لأن الله خلقه، ولأنه أمده، ولأنه أعده لفعل هذه الخيرات فوفقه إلى ذلك، وهذا بفضل منه، ليس للإنسان في ذلك دخل، وإنما هو توفيق من الرب جل وعلا، شاءت إرادته سبحانه أن يكون كذلك لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا لما خلق الكون، خلق هذا الكون وقسم العباد إلى قسمين، منهم مؤمن ومنهم كافر، وذلك وفق مشيئته جل وعلا لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى. وإن كان قد سبق لنا معرفة بعض هذه الأشياء منها، يعني من هذه الحكم إثبات أن الله سبحانه وتعالى يوجد الشيء وضده، ويوجد النقيض ونقيضه، وهذا يدل على كمال التصرف، فإنه سبحانه وتعالى له مطلق التصرف. ومنها إظهار بعض آثار صفاته سبحانه، فالرب متصف بأنه الرحيم، وبأنه الرحمن، وبأنه الودود، وبأنه الغفور، وبأنه الشكور، ولا تظهر هذه آثار هذه الصفات إلا بالإنعام وبالتفضل على بعض العباد. ومنها أن الرب سبحانه وتعالى أيضا اتصف ببعض الصفات كالمنتقم والجبار والعزيز والقهار، ولا تظهر آثار هذه الصفات إلا إذا ظهرت، يعني إلا إذا أظهرها على بعض الخلق. إذن فمن الحكمة في كوني أن بعض الناس يؤمن وبعض الناس يكفر لإظهار آثار هذه الصفات. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم وخلق إبليس وخلق الملائكة وسخرهم لعبادته، فمن خلال عبادات هؤلاء يعني عندما يعبدون الله سبحانه وتعالى عبادات مختلفة، كل يعبد الرب سبحانه وتعالى وفق ما قدر وكتب، ففي هذا أيضا إظهار أن كل ما في هذا الكون هو مفتقر محتاج إلى الرب سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها المصنف وأشار إليها في الكتاب مما سبق ذكره ومما سيأتي أيضا الكلام عليه على سبيل التفصيل. هذه هي بعض الحكم التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون وفق طرائق شتى ووفق توجهات مختلفة، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذا بقوله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله على فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه الآية بينت أن هذا الخلق وأن اتجاه هؤلاء الناس للإيمان والكفر إنما هو بمشيئة من الله سبحانه وتعالى وبإرادة منه، ليس لأحد أن ينازعه، وليس لأحد أن يسأله، وليس لأحد أن يقول له لما، وإنما ينبغي للإنسان أن يسلم بأن هذا ما قدره الله وشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عمه وأخذ يأمره ويحثه على أن يؤمن وطلب منه أن يقول كلمة، وقد عرف من أبي طالب أنه كان يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويثني على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان في مجلسه بعض عتاة قريش وكانوا يخذلونه بقولهم: أتترك ملة عبد المطلب؟ أتخالف ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول إنه على ملة عبد المطلب. فلما حزن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف أنزل الله عليه هذه الآية، وهي قوله: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دوره وعمله وواجبه هو الدعوة والتبيين والتوضيح والدلالة والإرشاد، لكن أن يقبل الناس ذلك أو لا فهذا موكول أمره إلى الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. قال: ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، أي إضلاله لمن أضل وخذلانه وابتلاؤه إنما ذلك من باب العدل، أي لأن من وقع في ذلك من ضل ومن خذل ومن ابتلي فإنه مستحق لهذا الابتلاء ولذلك الضلال. فلذلك ما وقع من هذا الأمر إنما هو عدل من الرب سبحانه وتعالى، لأنه سبق أن مر معنا في الكلام في هذه المسألة أن الذنب يولد ذنبا، وأن الخطيئة تولد ذنبا، وأن الإنسان الذي يعني لا يهدى ولا يوفق إنما يكون ذلك نتيجة إثم ارتكبه وخطأ وقع فيه. حتى ذكر المؤلف: طيب إذا كان هذا يعني ينتهي إلى الذنب الأول، طيب وماذا قبل الذنب الأول؟ قال: لأن الإنسان فطر على عبادة الله وفطر على الإيمان بالله وتقوى الله، لكنه إذا قصر عن هذا ولم يحقق ما عبد ما خلق من أجله تولد عن هذا التقصير ذنب وإثم يعاقب عليه بما يتبعه من آثام، منها عدم الهداية وعدم التوفيق وعدم الإمداد وعدم الإعداد وكل هذه الله سبحانه وتعالى عندما يعاقب فيها بها العبد إنما يعاقبه عدلا منه سبحانه وتعالى، وليس من باب الظلم أو من باب الجور، لأن الله سبحانه وتعالى عدل، ولأنه حرم الظلم على نفسه فلا يقع منه جل وعلا ظلم لأي إنسان أو لأي عبد أو لأي مخلوق. قال شرح هذا الكلام، قال ابن أبي العز: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. من مبادئ المعتزلة ومن آرائهم التي خالفوا فيها أهل السنة، تكلموا على مسألة الصالح والأصلح، وتكلموا على مسألة الحسن والقبح، وقالوا إن هذه التحسين والتقبيح هما أمران عقليان، فالتحسين ما حسنه العقل، والتقبيح ما قبحه العقل، وليس للشارع في ذلك حكم، يعني الحكم أصله في ذلك للعقل، ولذلك أوجبوا على الله أنه لا بد أن يفعل الأصلح للعبد، وتوهموا أن الأصلح للعبد في كل الأحوال هو الإيمان. قالوا إن الأصلح للعبد هو الإيمان، والله سبحانه وتعالى ينزه عن فعل القبيح فيتعين عليه أن يفعل الأصلح. طيب، وما يحدث في هذا الكون من فساد ومن بطلان؟ قالوا: هذا ليس لله فيه دخل، وإنما العبد هو الذي يفعله وهو الذي يخلقه، حتى إنهم قالوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية، وأن الله ليس له دخل في أفعال العباد، بل تجرأ بعضهم بأن قال إن الله لا يعلم من أفعال العباد إلا بعد أن تقع منه. فلا شك أن في هذا سلب لخصائص الرب سبحانه وتعالى، ولا شك أن في ذلك تقول على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء فهموا أن الهداية كلها بمعنى الدلالة وبمعنى الإرشاد، فقالوا إن هداية الله إنما هي من باب الدلالة والإرشاد. إذن قوله إن الله يهدي من يشاء بمعنى أنه يدل ويرشد، لا بمعنى أنه يوفق للهداية وللإيمان. قالوا: لأن هذا الله لا يفعله. لماذا؟ قالوا: لو كان الله هو الذي يوفق ويهدي للزم أن يوفق الناس كلهم وأن يوفق العباد كلهم، لأن الله لا يفعل إلا الأصلح. ففسروا الهداية بالإرشاد، ولكن هذا التفسير تفسير باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الحق للرسل، وأعطى هذا الحق للأنبياء وللدعاة وللأئمة، ونفى بعض الهداية عنهم، فلا بد أن تكون هدايته غير هداية هداية هؤلاء المخلوقين. إلا أنه لما كان المعتزلة يعني حكموا العقل وأعطوا العقل قدرا أكبر من حقه، قالوا إن هداية الله المراد بها مجرد الإرشاد والدلالة، ولأن الله سبحانه وتعالى لو كانت هدايته هي التوفيق للزم أن يهدي الجميع، ولما كان الناس هم الذين يخلقون أفعالهم الاختيارية فالله هدايته لهم أن يرشدهم وأن يبين لهم الحق ويوضحه لهم، فإن شاءوا أخذوا به وإن لم يشاءوا فعلوا غيره، وإذا فعلوا غيره فهذا لا ينسب إلى الله. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون هداية التوفيق هي من الله سبحانه وتعالى، والله إن وفق المؤمن فهذا بفضل منه، وإن لم يوفقه فهذا بعدل منه لعلمه جل وعلا أزلا أن هذا العبد لن يقبل الإيه؟ التوفيق، ولذلك قدر عليه عدم الإيه؟ عدم التوفيق. فتقديره عدم التوفيق لعلم سابق بأن هذا العبد لن يفعله، فتقديره عدلا منه جل وعلا، وتقديره إيمان العبد أزلا لعلمه جل وعلا أن هذا سيفعله فتفضل عليه بالهداية. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. لا، هو عندك أمران اثنان. ما معنى الإضلال عندهم؟ الإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكم الله على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال لنفسه. إيه، إذا وقع العبد في الضلال سماه ضال، إيه، مجرد التسمية، هذا هو إضلال الله. يقولون معنى يضل أي يسميه ضالا، بمعنى أنه يسميه ضالا. قال: وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، أي أنهم هم الذين يخلقونها. والدليل على ما قلناه من أن الهداية بالنسبة للرب سبحانه وتعالى هي التوفيق، وليست مجرد الإرشاد. الدليل على ما قلناه قوله تعالى: فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأن مهمة النبي هي بيان الطريق. نعم، لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فدل ذلك على أن الله مشيئته اقتضت أنه يسلب أو لا يعطي ولا يمنح الهداية لبعض المخلوقات، ويمنح الهداية لبعض المخلوقات. طبعا وهذا كما قلنا مبني على قدره سبحانه وتعالى، على تقديره ومعرفته وعلمه الأزلي بأن هذا العبد سيستجيب فوهبه الهداية، وذلك لن يستجيب فسلبه ومنعه الهداية. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، بل لو قال يضل أو قال يهدي الناس جميعا، فكونه خص الهداية بالبعض وسلبها ومنعها عن البعض دليل على أن ذلك مبني وقائم ومرتبط بمشيئته سبحانه وتعالى. والمراد بالمشيئة هنا هي المشيئة الكونية. واضح؟ قال: وكذا قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى لما يعني أن هذا العبد أثنى على الله وشكره لأن الله وهبه وأعطاه ومنحه الهداية فاهتدى، ولو أن الله سبحانه وتعالى لخذله لكان مثل هؤلاء الذين يحضرون للعذاب وللحساب. وكذلك قوله تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى قدر هذه المشيئة بقدر منه جل وعلا، وبإرادة هذه الهداية، الهداية والإضلال إنما هي بمشيئة الله سبحانه وتعالى المطابقة الموافقة لعلمه جل وعلا لما سيختار الناس في الأزل، لما اختار الناس أو لما سيختار الناس. فعلم الرب سبحانه وتعالى أن اختيار هؤلاء الناس سيكون على أحد الأمرين، فقدر لهم ما سيختارون. بل إن الرب سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها شاء لهؤلاء الهداية وشاء لهؤلاء الضلال، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن كل الذي ينبغي لنا أن نؤمن به وأن نعتقده أن الله سبحانه وتعالى إن ضل إنسانا فبعدله، وإن هدى آخر فبفضله. قال: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ثم قال يعني الإمام الطحاوي: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. الناس والمخلوقات تتقلب في فضل الله، في مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن لأحد أن يفعل شيئا لم يقدره الله. لأن الناس والمخلوقات كلها تسير في ما تسير فيه في هذا الكون وفق مشيئة الله، لأن الله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله هي المشيئة الأولى، ومشيئة العباد تبع لمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما شاء. والله سبحانه وتعالى يشاء الخير ويشاء غيره، وكونه يشاء غير الخير يعني الشر فإن ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى قد تخفى على الناس. وخفاؤها على الناس لا يعني إنكار أن ذلك مشيئة الرب سبحانه وتعالى، بل ينبغي للعبد أن يسلم بأن في ذلك حكمة، وهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى قدرها وعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، ولأن الله سبحانه وتعالى مدبر، ولأن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل في ملكه ما يشاء مما يرى فيه الحكمة. واضح؟ قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. لأن الله عليم كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى علم أن من عباده سبحانه وتعالى من لا يصلح له أو ما لا يصلح له إلا الغنى فأغناه، وأنه علم أن من عباده ما لا يصلح له إلا الفقر فأفقره. وهكذا الرب سبحانه وتعالى علم أزلا أن من عباده ما لا يصلح له إلا الإيمان، فألهمه الإيمان ووفقه إلى الإيمان وهداه إلى الإيمان، وأن من العباد ما لا يصلح له إلا الضلال والكفر فوجهه إلى ذلك، وهذا بفضل منه وبعدل. وليس لأحد أن يقول لماذا، لأن الله اطلع أزلا وعلم أن هذا العبد سيختار الضلال فأضله، وأن هذا العبد يختار الهداية فهداه. وكون الله سبحانه وتعالى يقدر على العباد وفق ما سيختارون، كل ذلك مبني على حكمة الله سبحانه وتعالى يعلمها، وليس للمؤمن أن يناقش في ذلك، بل عليه أن يفوض الأمر في ذلك لله جل وعلا. لا، ما هو بلازم، يعني الواقع يقول أن هناك من العباد من خلق وهو فقير، ونشأ واستمر إلى أن مات. وهناك من العباد من خلق وهيأ الله له من الماء أموال ومن الثراء حتى وإن لم يعمل فإنه يهيئ له من يعمل قبله فيولد ويجد المال ويتنعم فيه. إيه هذا من الحكم التي قد تظهر لنا. وهكذا يعني هذه الحكمة إذا ظهرت في الغنى والفقر فإنها تطرد أيضا في إيش؟ في الإيمان وفي الضلال، تطرد في هذا الباب أيضا. ما فهمت سؤالك؟ كيف يصبر العبد؟ إيش أقصد من قولك كيف يصبر العبد؟ يعني إيش السؤال؟ العبد يسلم ويؤمن بالله ويعلم أن هذا هو الذي قدره الله عليه وأن فيه خيرا له. ولذلك جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وما ذاك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لأن المؤمن من طبيعته أنه إذا أعطي نعمة علم أن هذه النعمة أعطاه الله إياها وليس له فيها دخل، ولذلك يقابلها بالشكر فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر وعلم أنها من الله وأنها من باب الابتلاء وأنها من باب الامتحان وأن الله سيرفع بها درجته إذا صبر فيصبر فتكون خيرا له. إذن فبالإيمان وبالتسليم. ولذلك جاء قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ها؟ إذن فإذا آمن العبد وسلم ورضي بقضاء الله وقدره هدى الله قلبه، بمعنى وفقه إلى إيه؟ إلى هذا الخير. قال فمن هداه إلى الإيمان ففضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. قال وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه فأتيت به على ترتيبه. وهذا في الحقيقة مما أخذ على كتابي الطحاوية، أن بعض المسائل لم تعالج في موضع واحد، ولو عورجت في مكان واحد لكانت يعني تعطي صورة كاملة عن الموضوع. ثم قال وهو متعال عن الأضداد. طبعا هنا نحن عندنا القضاء، مسألة القضاء والقدر. نحن قلنا أول شيء عندما تكلمنا على المشيئة قلنا إن المشيئة تنقسم إلى قسمين، مشيئة كونية ومشيئة شرعية، وأن المشيئة الكونية هي عبارة عن علم الله اللي هي القدر، وهو علم الله الأزلي لما سيكون عليه الكون من خير ومن شر. هذا الكون بما سيكون فيه حسب تقدير الله سبحانه وتعالى، قدر الله الأمور وخلق الكون وخلق الخلق على وفق ذلك القدر. فكل مخلوق لما إيه؟ لما ييسر له، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. والله سبحانه وتعالى عندما قدر هذه الأقدار وعندما خلق أو قدر هذا الكون ودبره، خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال كل ما هو كائن الى يوم القيامة. فكتب القلم ذلك في اللوح المحفوظ. ولذلك كل ما يحدث في هذا الكون هو مسجل مكتوب في اللوح المحفوظ. بمعنى والغرض من هذا او الحكمة في ذلك هي بيان ان لا انه لا يتجدد، يعني لا شيء يتجدد في علم الله، ولا شيء يقال أنه فات على الرب وأنه يستدرك، بل كل ما في هذا الكون الله سبحانه وتعالى قد دبره وقدره منذ الأزل. وهو يدلنا على علم الله سبحانه وتعالى التفصيلي الواسع الذي لا يحتاج إلى إكمال أو لا يحتاج إلى إيه؟ إلى زيادة. كذلك يدلنا على حكمة الرب سبحانه وتعالى في تصريفه الأمور، لأن في هذا الكون كما قلنا وجود المتناقضات، والشيء الذي توجد فيه المتناقضات ولا تخرج على الرب ولا تخرج على الفاعل، تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، وأنه سبحانه وتعالى تصرفه في ملكه تصرفا كاملا تاما، يدل على كمال الرب سبحانه وتعالى. فالقدر من أبرز الأشياء التي تدل على كمال الرب، وتدل على كمال تصرفه، وتدل على كمال علمه، وتدل على كمال قدرته، وتدل على كماله سبحانه وتعالى في كل الأشياء. هناك أمور لو نظرنا إليها كجزئيات ربما تكون محل اعتراض، لكن لو نظرنا إليها على أنها قضية كلية نجد أن هذه الجزئية تتناسب. يعني ولله المثل الأعلى، لو ضربنا مثل بمهندس بنى بيتا أو رسم وخطط لبيت ولمنزل، فلو أن هذا المهندس جاء وجعل كل ما في البيت عبارة عن صوالين وغرف استقبال وغرف نوم، وأغفل المرافق كالحمامات والمطابخ، هل يعد هذه الخارطة وهذا الرسم أمر متكامل؟ الجواب لا، وإن كان هو يعني جعل البيت كله في قضايا مستحسنة، لكن كونه أهمل جوانب تهم من يسكن وتهم من يستخدم يعتبر هذا نقص. وكذلك لو أن هذا الإنسان عمل العكس أيضا يعتبر هذا نقص، لكن كونه يشيد ذلك البيت ويجعل كل شيء في موضعه يدل على إيه؟ على كمال عمله وبراعة عمله. فالرب سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال، بصفات الرحمة وبصفات الجبروت. فلو كان الناس كلهم مؤمنون ربما قال قائل الله أساسا عاجز عن إيه؟ عن معاقبة المخالفين، ولذلك خلق الناس كلهم مؤمنين. ولو خلقهم كلهم كافرين لربما قالوا إن الله ليست له رحمة وليس له إيه؟ مغفرة ولا كذا، ولا يقدر على ذلك. فمن حكمته جل وعلا أنه خلق الطائع والعاصي لكي تتحقق بوجود الطائع وبوجود العاصي ظهور هذه الايه؟ هذه آثار هذه الصفات. وهكذا في كل ما أوجد الله في هذا الكون إنما أوجده لحكمة، هذه الحكمة تظهر لبعض الناس ولا تظهر لبعض الناس. الله سبحانه وتعالى لو شاء أن الناس كلهم يكونوا مؤمنين، لذلك لما أوجد الكفار قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وظنوا أن مشيئة الله المراد بها أوامره ونواهيه اللي هي المشيئة الشرعية. وكون الرب سبحانه وتعالى له مشيئتان شرعية وكونية، هو يشاء شيء ويحبه ويريده، فلو خلق كل الأشياء على ما يحبه ويريده لكان في ذلك عجز ونقص، لأنه في أشياء لا يحبها ولا يريدها، فكونه أوجدها وخلقها ليدل على أنه مع وجودها هو قادر على أن يتصرف فيها بالتصرف الإيه؟ المناسب. إذن فالقضاء والقدر يعني قضية ينبغي للمؤمن أن يسلم بها، وينبغي للمؤمن أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه بقدر، وكل شيء خلقه لحكمة، لكن كون هذه الحكمة تظهر له أو لا تظهر له هذه قضية ثانية، لا ينبغي له أن يربط القضاء والقدر بما يفهمه هو. فما فهمه يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، وما لم يفهمه ينبغي له أن يسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين إذا أصابهم الخير نعم أثنوا وشكروا، وإذا أصابهم الغير يعني الشر سلموا أن هذا من قضاء الله ومن قدره، وأن له حكمة هي لمصلحة العباد قبل أن تكون لمصلحة الرب سبحانه وتعالى. ثم قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد، قال الضد المخالف والند هو المثل، فهو سبحانه وتعالى لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله، هكذا عند المعتزلة. ومعلوم عند أهل السنة أن الله هو الخالق لأفعال العباد. قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار يفعل ما يشاء. ثم قال ختاما لهذه الأمور التي تقدمت، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عند الله، أن كلا من عنده، يعني من عند الله. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه، والإيقان المراد به الاستقرار، يعني استقر في نفوسنا ذلك، من يقن الماء في الحوض إذا استقر. والتنوين في قوله كلا وأيقنا أن كلا، هذا تنوين عوض عن إيه؟ إما عن كلمة، وعن إحنا عندنا التنوين قد يكون عوضا عن جملة وعن كلمة وإيه؟ أو عن حرف، وهو هنا عوضا عن أن كل ذلك عن كلمة، من بدل الإضافة، أو أن كل ذلك أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته.